يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

طفي أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله.